يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كثرة الكلام خلال عقد البيع وتغيير الموضوع غير موضوع العقد هل يبطل العقد؟ لا، ما يبطل العقد، ما هم ساكتين إذا تبايعوا، ما هم جالسين وصامتين يتحدثون ويسولفون ويوسعون صدورهم، ما خالف. نعم.